هل الله موجود؟ الحقيقة السؤال ده يعني كثير من الناس قد يرفضه بالفطرة، كثير من الناس كده لما يسمع السؤال ده يقول ايه ده، معقول هو في حد بيسأل السؤال ده؟ وفي الحقيقة ان قضية وجود الله سبحانه وتعالى هي قضية فطرية ضرورية، يعني الاصل ان الانسان اصلا خلق على هيئة فطرية يعترف فيها بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني ايه موضوع الفطرة ده قبل ما نتكلم على الادلة والكلام ده كله؟ الفطرة دي هي مكون موجود في الإنسان بأصل خلقته، يعني الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذه الفطرة، مخلوقون على هذه الخلقة. إيه هي الخلقة دي وإيه الفطرة دي؟ كما يقول ابن تيمية وكثير من العلماء أن الله عز وجل خلق الإنسان على هيئة يقبل بها وجود الله سبحانه وتعالى إذا طرح عليه، يعني الإنسان أصلا بطبيعته إذا طرح عليه قضية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فبالطبيعة إنه بيقبلها لأنها قضية بدهية فطرية لا تقبل النقاش أساسا. لكن قد يحتاج بعض الناس إليها إما لتلوث الفطرة، يعني إنسان أصلا كان فطرته سليمة لما تولد لكن تعرض لملوثات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود إيه؟ يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان لما بتولد حتى لو أبوه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير مسلم أو مشرك أو ملحد أيا كان، الطفل ده أول ما بتولد على الفطرة السليمة التي فيها توحيد الله عز وجل. لكن أبواه يعني أبوه وأمه يهودانه، يعني يبدأوا يدخلوا عليه شبهات اليهودية أو شبهات النصرانية أو شبهات المجوسية فيتشرب قلبه هذه الشبهات. في هذه الحالة هذا الإنسان في حاجة إلى رد على هذه الشبهات وإزالة لهذه الملوثات كي يعود إلى الفطرة السليمة. ده الإنسان هو الذي تلوث بالشبهات. الإنسان الثاني وهو الإنسان المؤمن المستيقن الطبيعي جدا لكنه يريد أن يسمع عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى كي يزداد إيمانا، كما قال إبراهيم عليه السلام لله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله عز وجل له أولم تؤمن، يعني إبراهيم أنت يعني أنت مش مؤمن إن في إحياء الموتى؟ قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. يبقى ده شعار المؤمن الموحد المستيقن بالله عز وجل حينما يسأل هذا السؤال. هو مش منكر مش جاحد لوجود الله عز وجل لكن يريد أن يسمع عن هذه الأدلة ويريد أن يتفهمها حتى يطمئن قلبه بالإيمان أكثر. ده الإنسان اللي هو المؤمن الواحد، والمتشكك نزيل عنه إن شاء الله هذه